روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والتدابر هو أن يولي ظهره للمسلم، هذا يقبل إليه وذاك يدبر عنه، أو يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى للإشعار بأنه يكرهه، وهذا فيه إيذاء للمسلم،